بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة باب الجمعة وعن طارق عند ذلك الشيء في المسألة أي مسألة تعني نسي الجنابة؟ عجيب. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. هذا الحديث تدل به على وجوب الجمعة. وجوب الجمعة معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. جمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، ذكر منهم المسافر، ولا شك أن المسافر ليس عليه جمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، لم يصلي الجمعة في سفره قط، حتى في الحج كانت صلاته بعرفة، كانت ظهرا. فلم يخطب خطبتين، ولم يجهر في القراءة. وهذا بالاتفاق أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر كما قال جابر، صلى الظهر والعصر، لم يقل صلى الجمعة. وأما المريض فهذا أمر ظاهر لتعذر حضوره، فهي وإن كانت واجبة فهي ساقطة. فالمسافر لم تجب عليه الجمعة، والمريض وإن وجبت عليه فهي ساقطة للعذر الذي يمنعهم من الحضور. والصبي لأنه غير مكلف، هذا بالاتفاق ليس عليه جمعة. وإنما الخلاف في العبد، فالجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا جمعة عليه، لأن العبد ليس كالحر في تصرفاته و فهو يعني مشغول بشؤون سيده. بعض العلم يقول إذا أذن له سيده فإنه تجب عليه، لأنه يعني زال عذره. وقيل بل هو واجبة عليه مطلقا، فهو داخل في عموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا في الحقيقة قوي، والحديث لا ينهض دليل. لو صح هذا الحديث، نعم، لو صح هذا الحديث كان حجة ظاهرة في سقوط الجمعة، حضور الجمعة على سقوطها عن العبد. لكن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. نعم. إيش بعد؟ إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. نعم. بعد المرأة، أحسن الله إليكم. المرأة ما يحتاج، والله ليس عليها جمعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا ضعيف أو قوي معناه صحيح. نعم. يدل عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله الشاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. يقول إذا قاموا على المنبر استقبلناه بوجوهنا. هذا هو الذي ينبغي، فيولونه يعني من كان وجهه لغير القبلة فإنه ينبغي له أن ينصرف يتجه إلى جهة الإمام إن كان مقابلا لموضع المنبر فالأمر واحد، استقبل الخطيب، وهذا هو اللائق بالمستمع أن يستقبل الخطيب. أما إذا كان في طرف الصف في ظاهر الروايات أنه ينصرف إلى يمينه أو شماله، ولكن الحديث يعني كما ذكر أنه ضعيف فلا يعول عليه في مثله، لكن يبقى الناس على صفوفهم كما جاء في كما سيأتي في باب صلاة العيدين أنه صلى الله عليه وسلم جاء والناس على صفوفهم، فالذي عليه العمل أن الناس يكونون على صفوفهم لا يحتاجون إلى أن ينحرفوا عن أيمانهم أو عن شمائلهم من أجل أن يستقبلوا الخطيب، فالناس لا يعنيهم مشاهدة الخطيب، إنما شأنهم أن يسمعوا الصوت، أن يسمعوا صوت الخطيب، هذا هو المقصود سماع كلامه. ولهذا هؤلاء المفتونون بالتصوير الذين يذهبون ويصورون المحاضر والمستمعين كل حال فيه يعني أبلغ، لا شأن للناس بصورة المتحدث. انت على الباب بقي حديث ما أحسن الله إليك. نعم. ما ترون أحسن الله إليكم جواز تصوير المحاضرات أو صلاة الجمعة أو الخطب أبد؟ أحسن الله إليكم. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. يقول شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، على عصا أو قوس، هذا أخذ منه بعض العلم استحباب مثل ذلك، فإن صح الحديث دل ذلك على مشروعية أو الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبا كثيرة ولم ينقل مثل ذلك، خطب في العيدين ولم يذكر فيه ذلك، وخطب جمعا كثيرة ولو كان هذا من سنته يعني المضطردة، لا يمكن مثل هذا، لا يكون يعني بالنقل الضعيف والنقل اليسير. الله المستعان. صار علي الشيخ، الآن في بعض المساجد في كاميرات تصوير الإمام في خطبة الجمعة. إيه هذا هو مما أذكره لك. في الحرمين الآن في كل مكان. أما النقل الحي فهذا شيء آخر. النقل الحي مثل نقل يعني الخطبة في المسجد الحرام هذا نقل يسمونه نقل حي ليس بالتصوير. والتصوير أحسن لي. هو يحفظ كذلك يحفظ شيء آخر. نعم نعم انتهى الباب. انتهى الباب أحسن لي. اقرأ شرح تعليق الشيخ على الحديث الأول يعني زيادة التأكيد. أحسن الله إليكم. حديث طارق بن شهاب قال رحمه الله درجة الحديث قال في التلخيص رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد. قال النووي قول أبي داود إن طارقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا غير قادح في صحته فإنه سيكون مرسل صحابي وهو حجة. والحديث على شرط الشيخين وله شواهد. ثم ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر في ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف. درجة الحديث الحديث ضعيف تقوى بشواهده. وما يؤخذ من الحديثين أولا يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف هم أولا العبد المملوك قال والحكمة في عدم وجوبها عليه أنه محبوس على أعمال سيده وهو تعليل غير جيد لأن حق الله تعالى أولى وهو داخل تحت النداء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وحق الله أوجب من حق سيده عليه فتكون الصلاة عليه واجبة كما أختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي. ثانيا المريض سقطت عنه لعذر المرض. ماذا يجيبون عن الحديث إذا صححوا إذا صح الحديث حجة عليهم. طيب أحسن الله إليكم. استصغر يعني ولا ذكر مذهب الظاهرية يعني اختياره موافق اختيار الشيخ السعدي موافق لقول الظاهرية في العبد. نعم المريض سقطت عنه لعذر المرض لأنه ما طيب غير المرأة أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة. طيب والمسافر المسافر أحسن الله إليكم. قال أما الحديث حديث المسافر فيدل على أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تشرع في حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج والجهاد فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير. اقرأ الحديث الأخير بس ولا تشرع الله إيش مسافر مسافر ولا تصح لا تصح إقامتها إلا تبعا لغيره. أما مسافرون ينزلون في منزل في الصحراء ويقولون لا تبع لغيره إيه تبع لغيره إذا صلوا مع الناس أجزاته تشرع يقال نعم إذا كانوا قريبين من الجمعة يعني مثل من ينزل في بلد ويسمعون النداء ينبغي لهم أن يصلوا تبعا لغيره بل قيل بوجوبها عليهم تبعا لكن المسافرون في اثناء السفر لا يجب عليهم ان ينزلوا ليصلوا الجمعه يقيموا جمعه حتى ولو مر ببلد وهو ماشي ما نقول وقف صل مع الناس. نعم صلى الله عليكم. قال واذا سمع المسافر النداء لصلاه الجمعه فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة ولا يصح منه القصر وذلك حينما لا يرون سفره سفر قصر فإنها تلزمه الجمعة بغيره وإلا فإنها لا تلزمه إلا بنفسه لا بنفسه ولا بغيره. إيش كيف؟ وإلا فإنها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. لا قبل العبارة. وإذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة. إن كان يجب عليه إتمام الصلاة إذا أقام أكثر من يعني أقام المدة. ولا يصح منه القصر، وذلك حينما لا يرون سفره سفر قصر، فإنها تلزمه الجمعة بغيره، وإلا فإنها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. إيش؟ مذكور في الزاد أحسن الله إليكم إذا كان مسافر لا تصح إلا تبع لغير من صلى من حضرها تجزئه. نعم. الحديث الحكم بن حزم أحسن الله إليكم فقام متوكلا على عصا أو قوس الحديث. قال الشارح رحمه الله الحديث حسن. قال في التلخيص رواه أبو داود من حديث الحكم بن حزم الكلفي وإسناده حسن وفيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن بن خزيمة وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود صححه ابن السكن وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبو الشيخ وابن حبان. الله أبو ابن حيان في هذا يعني هل يقال إنه قد يفعله أحيانا لكن اتخاذه أو القول بأنه سنة معناها سنة تقتضي المداومة والملازمة له، أما أنه يدل على الجواز فنعم. وظاهر أن العمل على خلاف كذا والله نراهم في الحرم يأخذ عصا ويتوكل في الحرم؟ أين؟ عجيب خطيب الحرم يأخذ عصا؟ أين؟ كذا مرة رأيت ها؟ من هم؟ خياطين الحمد لله. الأمر واسع. من بعد محمد؟ نعم يتبع. السلام عليكم. هل يقال بأنه من السنة لأن الحديث حسن بس ما هو بخبر يعني عن هدي يعني عن هدي كان رسول الله ما في كان ولا جاء إلا في الموضع خطبة نعم أحسن الله أقول استدل بها على يعني جوازه أو فعلها أحيانا نعم لا سيف هذه أنكرها ابن القيم يقول بعضهم يقول يعتمد على سيف يعلل ويقول إن هذا إشارة إلى الجهاد وإلى نعم باب خطوة في الصلاة يا شيخ شون؟ باب خطوة في الصلاة يخرج السيف عندكم؟ سيف؟